أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إنك قد علمت مما ذكرناه مرارا أن الأشياء ذوات الطبائع متوجهة إلى كمالاتها وغاياتها، فاعلم أن الإنسان من جملة الأكوان الطبيعية. البحث السابق انتهينا إلى بيان أمور مهمة ومفيدة. الأمر الأول أنه في حال حصول الإدراك، من الذي يتجرد؟ هل الذي يتجرد هو المعلوم أو الذي يتجرد هو العالم؟ الأمر الثاني، بناء على أن المتجرد في صورة حصول الإدراك هو العالم دون المعلوم، هذا لازمه أن العلم ليس هو بنزول المعلوم إلى العالم، بل بصعود العالم إلى المعلوم. الأمر الثالث، أن التجرد ليس معناه التقشير، وذلك بحذف بعض وإبقاء بعض آخر، بل التجرد هو الانتقال من نشأة أدنى إلى نشأة أعلى بكامل الخصوصيات. ولكن كلمات صدر المتألهين هنا عامة، تقول بأن كامل الخصوصيات الموجودة للمتجرد تنتقل من نشأة الأدنى إلى نشأة أعلى، ولكنه بعد ذلك سيتضح من خلال بعض الأمثلة التي يضربها أنه ليس مراده من أن هذا الإنسان يتجرد بكامل وجوده من ذاته وذاتياته وعوارضه اللازمة وعوارضه المفارقة التي تفارقه المفارقة، ليس الأمر كذلك، وإنما ينتقل بالتجرد من نشأة إلى نشأة أخرى. الذي ينتقل هو ذاته وذاتياته وعوارضه اللازمة له لا المفارقة، أما المفارقة فإنها ماذا؟ فإنها تترك هنا. من هنا هذه المسألة تترتب عليها آثار مهمة، وهي أن الحالات التي تعرض الإنسان خصوصا فيما يرتبط بالمعاصي إذا كانت على مستوى عوارض مفارقة فهي قابلة للزوال، أما إذا كانت على مستوى عوارض لازمة كما لو صارت ملكات، أو على مستوى تحقق واتحاد كما لو ارتفعت من كونها ملكة صارت جزءا من ذات هذا المدرك، عند ذلك بعد سوف تنتقل إلى نشأة ثانية معه، يعني في البرزخ سوف تكون معه تلك العوارض اللازمة، وفي الحشر الأكبر سوف تكون معه، وفي الآخرة سوف تكون ماذا؟ معه. عند ذلك يتجلى لنا بحث العذاب، عذاب القبر، عذاب البرزخ، أهوال يوم القيامة، عذاب جهنم، هذه كلها تابعة ماذا؟ تابعة لكيفية ارتباط الإنسان بمثل هذه العوارض. إذا كانت كيفية الارتباط ليست قوية بل قابلة للزوال بسهولة، وهذه بأدنى مرض في هذه النشأة، بأدنى ألم في هذه النشأة، بمصائب في هذه النشأة، سوف تزول. ماذا؟ سوف تزول تلك العوارض. الله سبحانه وتعالى يجعل تلك كفارة لهذه الذنوب. أما إذا اشتد حال تلك العوارض واللوازم بنحو صارت ملكات في الإنسان، وبهذه يمكن أن لا تزول بسهولة، تحتاج إلى سنين حتى يتطهر الإنسان منها في البرزخ، فلذا يكون معذبا في البرزخ. وبعض تكون أشد، عند ذلك ماذا؟ يعذب في أهوال يوم القيامة. وبعضهم تكون أشد، فإنه يعذب بتعبير الروايات عن الرسول الأعظم وعن الزهراء البتول، روايات بهذا الخصوص، أنه يعذب في الطبق الأعلى من نار جهنم. طبعا هذا كله إذا كانت الاعتقادات سليمة. هذا الفرض، هذا الكلام ده نتكلم عن ماذا؟ نتكلم على مستوى فرض أن الاعتقاد بالتوحيد، بالإمامة، بالمعاد، بالنبوة، هذه الاعتقادات صحيحة، يعني الأصل سليم. إنما الكلام أين؟ في الأعمال، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هؤلاء. أما الذين بطلت أعمالهم، يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ذاك لهم حساب آخر لا علاقة لنا بالبحث فيه. ذاك الذي أيضا، أولئك أيضا على أقسام، بعضهم وصل فيه الشرك واقعا إلى ماذا؟ إلى النخاع، يعني صار متحدا بالشرك، صار جزءا من وجوده. بطبيعة الحال لعل هذا لا يغفر له، بل لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هنا يتضح لنا معنى الروايات، إن الله سبحانه وتعالى يعذب أهل النار لما علم من نياتهم أنهم لو بقوا أزلا وأبدا في الدنيا لكانوا ماذا؟ لكانوا على المعصية والشرك. هذه علم منهم بأي شيء علم، يعني أنه وصلت حالاتهم، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم ماذا؟ لا يؤمنون. الإنذار وعدم الإنذار بالنسبة إليهم ماذا؟ على حد سواء، بتعبير القرآن الكريم، طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، طبع على القلوب موجود، ختم على القلوب موجود، ختم الله على قلوبهم. لماذا ختم على قلوبهم؟ باعتبار أن هؤلاء صحيفة الأعمال لهم بالنسبة إليهم انتهت. الختم متى يأتي؟ ها؟ عندما أنت تنتهي من كلامك، بعد ما عندك كلام فيه تقوله، تغييرا ما عندك، ماذا تفعل؟ تختم. كأن هذا الإنسان ماذا؟ انتهى خلص، بعد ما عنده شيء آخر، لا يتغير عما هو عليه. من هنا وردت الروايات، هذه بعد المنظومة تتشكل كاملة. من هنا يتضح لماذا أن الإنسان إذا بلغ 40 بعد الرجوع عن المعصية ليس ماذا؟ ليس سهلا. إذا بلغ 40 كما في بعض الروايات وكان على المعصية، في الروايات أنه قبله إبليس في جبينه، قال بأبي أنت وأمي، بعد أنت لي خلاص، إلا إلا إلا إلا من أدركته العناية الإلهية. وإلا واقعا صعب أن الإنسان بعد 30-40 عام من عمره على المعصية يستطيع ببساطة ماذا؟ أن يرجع إلى الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى. من هنا يتضح لك أن الخلود أيضا تفسر بناء على هذه المباني التي أشرنا إليها، أنه هذه الذات صارت ذاتا ماذا؟ ذاتا نارية، ذاتا شقية، مو أنها ذات قابلة لزوال منها، لزوال الشقاء والنار عنها. جيد، هذا من لوازم تلك المباني التي أشرنا إليها. طبعا هذا المعنى الذي ذكرته أنه قد يعذب في الدنيا بالمصائب بالآلام بكذا، قد يعذب بضغطة القبر، قد يعذب في البرزخ، قد يعذب في أهوال القيامة، قد يعذب في النار، روايات عن رسول الله بنفس هذا المضمون عليه أفضل الصلاة والسلام. قال معاشر الشيعة في الرواية، معاشر الشيعة أن الجنة لا تفوتكم وإن أبطأت عنكم. في النتيجة أنتم لو كنتم من حيث الاعتقاد، يعني من حيث الإيمان، ماذا؟ الإيمان صحيح سليم، ولكنه من حيث العمل ماذا؟ من حيث العمل خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذه في النتيجة مآله إلى الجنة، ولكن وإن أبطأت عنكم. ثم يكون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ببيان أنه كيف تبطئ على الإنسان، يقول باعتبار أن الإنسان إذا قارف معصية صار قذرا طفسا في الرواية، فإذا صار قذرا لابد أن يتطهر. كيف يتطهر؟ فإما يتطهر في هذه الدنيا، إما في أهوال القبر، إما وإما وإما، إلى أن بعضهم لا يتطهر إلا ماذا؟ إلا بالدخول في نار جهنم إن لم تشمله الشفاعة من الله ومن رسوله وأهل بيت على أي لحظة. ثم إنك قد علمت مما ذكرناه مرارا أن الأشياء ذوات الطبائع، هذه إنما قيد ذوات الطبائع تمييزا لها عن الأشياء الصناعية والاعتبارية، فإن هذا الشيء أيضا شيء، ولكن ليس هذا وجوده طبيعي، هذا وجود ماذا؟ وجود صناعي، يعني له أجزاء مكونة كالسيارة، السيارة أيضا وجود ولكن ليست له وحدة طبيعية، وإنما له وحدة ماذا؟ وحدة صناعية أو الأمور الاعتبارية. هذا الكلام اللي نقوله من الحركة الجوهرية ونحو ذلك إنما يرتبط بأي شيء؟ مرتبط بالأشياء ذوات الطبائع. فلا يتبادر إلى ذهنك احنا عندما نقول أن كل شيء في حركة جوهرية، يعني السيارة بها حركة جوهرية وتحشر لها نشأة أخرى في عالم المثال ولها نشأة أخرى في عالم العقل، هكذا لا، ليس. وإنما الكلام أين؟ في الأشياء ذوات الطبائع، يعني التي لها طبائع وجودية ولها وحدة وجودية. قال إن الأشياء ذوات الطبائع هذه متوجهة إلى كمالاتها وغاياتها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إلى ماذا هدى؟ هداه إلى كمالاته وإلى غاياته، لأنه فعل بلا غاية عبث لغو وما كنا لاعبين. فاعلم أن الإنسان من جملة الأكوان الطبيعية، ذوات الأشياء ماذا؟ الطبيعية، مختص بأن واحدا شخصيا من نوعه. هذا الكلام يعتقد، أو أن صدر المتألهين وجملة من الحكماء يعتقدون بأن ليس كل من له ذات طبيعية يقع في صراط التكامل إلى لا نهاية، ليس أمر كذلك، وإنما هذه من خصائص من؟ من خصائص الإنسان. فإن الإنسان يعني الشيء إذا وقع في صراط الإنسانية بعد يوجد هناك له حد يقفي من الكمال أو لا يوجد؟ الجواب لا يوجد، هذا فقط أين؟ هذا في الإنسان. لذا أيضا استحق أن يكون حاملا للخلافة الإلهية، إني جاعل في الأرض خليفة. قال فاعلم أن الإنسان من جملة الأكوان الطبيعية مختص بأن واحدا شخصيا كذي من نوعه قد يكون مترقيا من أدنى المراتب إلى أعلاها، ولكن مع انحفاظ هويته الشخصية المستمرة على نعت الاتصال. يعني أنت في أي موضع تضع يدك عليه تقول هذا زيد، في هذه النشأة أيضا كذلك، وهو طفل عمره يوم واحد تقول هذا زيد، وقد بلغ من الكمالات ما بلغ بعد 100 عام تقول هذا هو زيد، نفس ذاك زيد هذا، مع أنه أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ الجواب أن الذي جعلنا نقول هذا هو زيد هو ماذا؟ هذا الاتصال الموجود بين ذاك وبين هذا. ومن أهم خصائص هذا الموجود أنه لا يفقد شيئا، لا يفقد شيئا على الإطلاق. يعني عندما يبلغ من العمر 100 سنة أيضا يتذكر ما جرى عليه وهو في عمر 5 سنوات في أول يوم دخل إلى المدرسة الابتدائية. يقول أنا عندما دخلت معلمي هكذا فعل، هكذا قال، هكذا ضرب، هكذا أعطاني هدية، يعني كل الكمالات أو ما يقابلها تكون محفوظة، وهو على نعت ماذا؟ على نعت الاتصال، على نعت الزيادة، يعني على نعت اللبس بعد اللبس، لا على نعت الخلع ثم ماذا؟ ثم اللبس. يقول إذن على هذا الأساس، خلي ذهنك يمي، بناء على هذه النظرية، بعد الآن عندما تضع يدك على وجود الخاتم وهو في هذه النشأة تقول هذا رسول الله، والآن هذا الوجود المقدس ضع يدك عليه وهو ماذا؟ في عالم البرزخ، تقول هذا روح رسول الله، وتقول هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا رسول الله. لأن التجرد إلى عالم البرزخ والانتقال إلى نشأة البرزخ، قلنا ليس معنى التجرد هو أن يبقي بعضا ويأخذ معه بعضا آخر، ليس هذا، ليس التجرد تقشية. إذن الشهداء عندما نقول أحياء، لا يتبادر إلى ذهنك أنهم أحياء ماذا؟ بأرواحهم دون ماذا؟ دون أبدانهم، لا، هم أرواحهم وأبدانهم حية في عالم البرزة. وهكذا عندما ينتقل إلى عالم العقل تضع يدك عليه وتقول هذا ماذا؟ ها؟ هذا رسول الله. ولكن هذا مرتبط بقوس الصعود، ها؟ ما مرتبط بقوس النزول، قوس النزول له حساب آخر. في قوس الصعود عندما يترقى من مرتبة إلى أعلى، ليس معنى ترقيه هو أن يترك البعض ويأخذ البعض الآخر، لا لا، وإنما يترك جميع ما يرتبط، ولكنه بشرط أن لا تكون من اللوازم أو من العوارض المفارقة. قال وليس سائر الطبائع النوعية على هذا المنهاج، عندما تضع يدك على الماء ليس كذلك، فالماء ليس له وحدة اتصالية، إذا انتقل الماء إلى الهواء أو إلى البخار صار شيئا آخر، هذا مو الماء الذي الآن له حالة بخارية، لا، هذا انتقل من صورة إلى صورة أخرى. قال لأن المادة الحاملة لصورتها، لذا يقول فالماء إذا صار هواء لا يبقى بفرده ولا بنوعه، في حاشية السبزواري، لأن المادة الحاملة لصورتها يعني لصورة الطبائع النوعية تنفصل عنها، يعني تنفصل المادة عن تلك ماذا؟ عن تلك الصورة إلى صورة ماذا؟ إلى صورة أخرى. طبعا لا يتبادر إلى ذهنك أن المادة الأولى تبقى بلا صورة، يستحيل أن تبقى ماذا؟ بلا صورة، بل لها صورة ماذا؟ صورة أضعف من قبيل هذا البدن، فإن هذا البدن مع وجود الروح له صورة، وهو صورة النفسية، يعني النفس الإنسانية، ولكن عند انفصال النفس عنها هذا البدن أيضا له صورة، لكن بعد ليست صورة إنسان، بل صورة ماذا؟ صورة جماد مثلا ونحو ذلك، على أي نحو. قال تنفصل عنها إلى صورة أخرى من نوع آخر، تلك الصورة الأخرى منقطعة عن الصورة الأولى. أما بخلاف الإنسان فكلما ازداد صورة بعد صورة فتزداد ماذا؟ صوره، مو أنه تذهب بعضها ويبقى بعضها الآخر. فلا تنحفظ في سائر الطبائع النوعية غير الإنسان، فلا تنحفظ في سائر التوجهات الطبيعية هوياتها الشخصية، بل ولا هوياتها ماذا؟ النوعية أيضا، بخلاف الشخص الإنساني، إذ ربما يكون للشخص الإنساني أكوان متعددة، يعني ماذا؟ يعني نشآت متعددة، مع أنه هو هو، ولكن وهو ماذا؟ ليس هو، إذ بعضها طبيعي كنشأته المادية، وبعضها نفساني كنشأته المثالية، وبعضها عقلي كنشأته ماذا؟ العقلية بحسب حركته الجوهرية، ولكل من هذه الأكوان الثلاثة أيضا مراتب غير متناهية. ليس المراد من عدم التناهي هنا عدم التناهي بالفعل، وإنما المراد من عدم التناهي يعني عدم التناهي اللا يقفي. لذا قال بحسب الوهم ماذا والفرض، يعني إذا وضعت يدك على نشأة المثال وقع عن أي مرتبة من مراتب المثال أنت انتهيت إليها توجد فوقها ماذا؟ مرتبة مثالية. كما في نشأة المادة، نشأة المادة أي مرتبة أنت ذهبت إليها من حيث الابتداء لا تصل إلى نقطة بعد لا يوجد قبلها شيء، ومن حيث الانتهاء أيضا كذلك لا تصل إلى نقطة بعد ليس بعدها شيء بل تكون مستمرة. يقول مراتب غير متناهية بحسب الوهم والفرق لا بحسب الانفصال الخارجي. نحن عندما نقول غير متناهية لا يتبادر إلى ذهن غير متناهي ماذا بالفعل، لا ليس الأمر كذلك. ينتقل هذا الإنسان من بعضها إلى بعض. ما معنى ينتقل؟ يقول يعني بالحركة الجوهرية ينتقل من الأدون إلى ماذا؟ إلى الأرفع، ومن الأخس إلى ماذا؟ إلى الأشرف. اللي قلنا مرارا مراد من الأخس والأشرف مو الأخلاقي وإنما الوجودي، يعني مراتب الوجود. فما لم يستوفي جميع المراتب التي يكون للنشأة الأولى من هذه النشآت الثلاث، أعني الطبيعية والنفسانية والعقلية، لم يتخطى إلى النشأة الثانية، مو ينحط، لم يتخطى إلى النشأة الثانية، وهكذا من الثانية إلى ماذا؟ إلى الثالثة. هسه لماذا يقولون هذا؟ باعتبار أن الطفرة عندهم ممتنعة، يعني لا يمكن للإنسان من نشأة المادة مرة ينتقل إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة العقل، لا بد أن يمر بهذه النشآت الثلاث. لا يمكن أن يأتي من قوس النزول من غير أن يمر بنشأة المادة فينتقل إلى قوس المثال في نشأة في قوس الصعود، لا يمكن هذا. لماذا؟ لأن هذه النشآت مترتبة بعضها على بعض. نعم، هذه النقطة لا بد أن تلتفتوا إليها، وهو أن بعض الناس وهم العموم يحتاجون إلى زمان لكي يتخطى من نشأة المادة إلى نشأة المثال، ومن المثال إلى ماذا؟ إلى العقل. ولكن بعض الناس الله سبحانه وتعالى لما علمه منهم يوجدهم وهم متخطين ماذا؟ هذه النشآت. هسه إما يوجدهم وهذه النشآت بالنسبة إليهم في آن ينهيها، وإما لا أساسا ابتداء يوجدهم. بعد هذا مبني على أنه أساسا ممكن الإيجاد من غير مرور بهذه المراحل أو لا يمكن، وهو بحث فلسفي آخر مو الآن مربوط ببحثنا. قال لم يتخطى إلى النشأة الثانية وهكذا من الثانية إلى الثالثة. فالإنسان من مبدأ طفوليته إلى أوان أشده الصوري إنسان بشري طبيعي، وهو الذي يصطلح عليه بالإنسان الأول. طبعا هذا يصير إنسان أول الطبيعي بلحاظ قوس ماذا؟ قوس الصعود، وإلا إذا تكلمنا بلحاظ قوس النزول هذا ما يصير أول، يصير ماذا؟ يصير ثالث، لأن الأول يصير الإنسان العقلي ثم الإنسان المثالي ثم الإنسان الطبيعي. قال فيتدرج في هذا الوجود ويتصفى ويتلطف حتى يحصل له كون أخروي نفساني، وبحسبه بحسب هذا الكون النفساني يكون إنسانا ماذا؟ إنسانا نفسانيا، يعني يحصل على مرتبة التجرد الخيالي والمثال المنفصل متصل، وهو الإنسان الثاني. وله أعضاء نفسانية، وفي النتيجة صدر المتألهين قائل بوحدة النفوس وتعدد النفوس، وهذه العبارات ماذا تشير؟ تعدد النفوس. تقول نفس طبيعي، نفس مثالي، نفس عقلي، الجواب يقول لا، نحن نؤمن بوحدة النفس، ولكن هذه النفس وحدة لها مراتب متعددة، مرتبة منها هذه، مرتبة منها هذه ومرتبة منها تلك. يقول وهو الإنسان الثاني وله أعضاء نفسانية، هذا الإنسان الثاني وله أعضاء نفسانية لا تحتاج في وجودها النفساني إلى مواضع متفرقة، كما كان الإنسان الطبيعي يحتاج إلى مواضع متفرقة ومختلفة لأعضائه ماذا؟ المادية. خب هذا أين؟ خير مثال له حالة النوم، فإن الإنسان في حالة النوم له أعضاء أو ليست له أعضاء، وكامل الأعضاء موجودة، يرى ويسمع ويشم ويأكل ويشرب ويفرح ويضحك ويبكي، كلها موجودة، ولكن هذه مرتبطة بالكون الطبيعي لو بالكون النفساني، هذه مرتبطة بالكون النفساني. قال وله أعضاء نفسانية لا تحتاج في وجودها النفساني إلى مواضع متفرقة، كما إذا ظهرت في المادة البدنية حين وجودها الطبيعي، فإن الحواس في هذا الوجود يعني الوجود الطبيعي متفرقة تحتاج إلى مواضع مختلفة، ليس موضع البصر موضع السمع ولا موضع الذوق موضع الشم، وبعضها هذه المواضع وبعضها أكثر تجزيا من البعض وأشد تعلقا بالمادة كالقوة اللامسة. هذا البحث إن شاء الله تعالى، يعني هذه النقطة التي أشار إليها سوف يأتي في الفصل الخامس في أن قوى النفس المتعلقة بالبدن بعضها أقل قبولا للتجزي وبعضها أكثر قبولا للتجزي، بحثه سيأتي. قال وأشد تعلقا بالمادة كالقوة اللامسة وهي أول درجات الحيوانية. التفت جيدا، لذا هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى يسمى بالسميع البصير ولكن لا يسمى باللامس الذائق الشام. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأمور أكثر ماذا؟ أكثر ارتباطا بالمادة، كأن البعد المادي غالب عليها بخلاف السمع والبصر، فالبعد التجردي ماذا؟ غالب عليها. قال وهي أول درجات الحيوانية ولذا لا يخلو منها أي من القوة اللامسة حيوان وإن كان في ذلك الحيوان في غاية الخسة والدناءة قريبا من أفق النبات كالأصناف والخراطين. بلي كالأصداف والخراطين كالأصداف والخراطين، وهذا بخلاف وجودها النفساني، فإنه أشد جمعية من هذا الوجود، أشد جمعية. هذه الأبحار احنا أشرنا إليها مفصلا فيما سبق، قلنا كلما ترقت المرتبة الوجودية كلما قلت الكثرة وقويت ماذا؟ قويت الوحدة، وكلما ضعف الوجود ازدادت الكثرة وضعفت ماذا؟ وضعف الوحدة، إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى ما ليس بالإمكان أقوى منه وجودا وهو الحق سبحانه وتعالى، فإنه أساسا هناك بعد توجد كثرة أو لا توجد كثرة؟ لا توجد أي أنحاء من أنحاء الكثرة. قال وهذا بخلاف وجودها النفساني، فإنه أشد جمعية من هذا الوجود، فتصير الحواس كلها هناك حسا واحدا مشتركا. وهكذا قياس القوى المحركة، في هذا العالم عندنا قوى محركة وعندنا قوى مدركة، كذلك في ذلك العالم عندنا قوى مدركة وعندنا قوى ماذا؟ محركة. وهكذا قياس القوى المحركة، ففي هذا العالم بعض هذه القوى في الكبد، خب على الطب القديم بعد هذه موكولة إلى ذلك العلم، وبعضها في الدماغ وبعضها في القلب وبعضها في الأنثيين وبعضها في غير ذلك من الأعضاء. أما وفي العالم النفساني القوى المتحركة محركة ماذا؟ مجتمعة. ثم إذا انتقل من الوجود النفساني إلى الوجود العقلي وصار الموجود عقلا بالفعل بعد أن كان ماذا؟ ها؟ وجودا نفسانيا بالفعل وعقلا بالقوة، الآن صار ماذا؟ عقلا بالفعل. وذلك في قليل من أفراد ماذا؟ من أفراد الناس. الوصول إلى مقام العقل بالفعل ليس مقدورا لكل أحد. قال وصار بالفعل وذلك في قليل من أفراد الناس فهو بحسب ذلك الوجود ما هو؟ ها؟ إنسان عقلي وله أعضاء عقلية كما أومأنا إليه، وهو الإنسان الأول، عفوا، كما أومأنا إليه وهو الإنسان الثالث. هذا إذا أخذ الترتيب ماذا؟ من هذا العالم، يعني في قوس الصعود. وأما إذا أخذ من عالم العقل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أو في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلي، هو واضح بعد هذا الإنسان الأول يكون العقلي، والإنسان الثاني يكون المثالي، والإنسان الثالث يكون ماذا؟ الطبيعي. هذا بحسب قوس الصعود النزول عفوا. قال هذا إذا أخذ الترتيب من هذا العالم. وأما إذا أخذ من عالم العقل فالإنسان الأول هو العقلي، وبعده النفساني، والثالث هو الطبيعي، كما فعله إمام المشائين ومعلمهم. ولا مشاحة في الإصطلاحات. احنا سمينا العقل ثالث ثم يسميه الأول، ولا مشاحة باعتبار اختلاف الاعتبار. ولا مشاحة في الإصطلاحات، فقد قال في كتاب إثولوجيا مرارا ذكرنا أن التحقيق والمحققين يقولون أن كتاب إثولوجيا ليس لأرسطو وإنما هو لأفلوطين، يعني من مدرسة إسكندرية في مصر. الإنسان العقلي يفيض بنوره على الإنسان الثاني الذي في العالم النفساني، والإنسان الثاني يعني الإنسان النفساني يشرق بنوره على الإنسان الثالث وهو الذي في العالم الجسماني الأسفل ثم رددناه أسفل سافلي. هذا في أسفل العوالم إذا أردنا أن نحسبها من الأعلى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، وذكرنا أن هذا التنزل ليس على نحو التجافي بل هو على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. فإن كان هذا على ما وصفناه، يعني فإن كان الإنسان على ما وصفناه لك، يعني أن هناك وجود واحد متصل يبدأ بالإنسان العقلي ثم النفساني ثم المادي الطبيعي، إذن ماذا؟ إذن هذا الطبيعي يأخذ ممن؟ يعني مبدأه الفاعلي وواسطة الفيض بالنسبة إليه من؟ وجوده النفساني، ووجوده النفساني مبدأه الفاعلي وواسطة الفيض بالنسبة إليه من؟ هو الوجود ماذا؟ الوجود العقلي. فإن كان هذا على ما وصفناه قلنا إن في الإنسان الجسماني ماذا؟ إن في الإنسان الجسماني الإنسان النفساني والإنسان العقلي. يوجد في الإنسان الجسماني الإنسان النفساني والعقلي، مو معناه الإنسان الجسماني هو الإنسان النفساني والعقلي، لا، يعني يوجد فيه استعداد أن يترقى ويكون ماذا؟ ويكون إنسانا نفسانيا وإنسانا ماذا؟ وإنسانا عقليا. عند ذلك بعد هذه الروايات تتضح أنه أساسا أول ما خلق الله العقل، بعد واضح أنه أول ما خلق هذا الوجود الذي فيه كل الكمالات التي يمكن أن توجد في عالم الإمكان، ومظهر ذلك الموجود في عالمنا أي موجود؟ البقر، السماء، الأرض؟ الجواب كلا، مظهره هو الإنسان، هذا الذي يستطيع أن يأخذ من ذاك ويترقى في درجات الكمال لا إلى نهاية. ولست أعني، يقول في إثولوجيا، ولست أعني هو يعني الإنسان الجسماني هما يعني النفساني والعقلي، أعني، لكنه أعني ماذا؟ إنه أي الجسماني متصل بهما، وإنه صنم لهما. الصنم في هذا اصطلاحات هؤلاء يعني نموذج، يعني بتعبير القرآن الكريم آية، صنم لهما يعني آيته، وبتعبير الاصطلاح العرفاني ما هو؟ مظهر. هذا الإنسان الجسماني مظهر للإنسان ماذا؟ النفساني والعقلي، يعني يستطيع أن يصل في الحركة الجوهرية إلى أن يكون ماذا؟ إنسانا نفسانيا وإنسانا عقليا. وذلك هسه بأي دليل تقولون هذا الإنسان الجسماني صنم وآية ومظهر الإنسان النفساني والعقلاني؟ يقول لأنه تظهر منه أفاعيل مرتبطة بالإنسان النفساني، بالإنسان ماذا؟ العقلاني. وذلك أنه هذا الإنسان الجسماني يفعل بعض أفاعيل الإنسان العقلي وبعض أفاعيل الإنسان ماذا؟ النفساني. فلماذا قال بعض مو الجميع؟ ولو فعل الجميع لكان ماذا؟ لكان هو هما، مع أنه ليس كذلك. وذلك أن في الإنسان الجسماني كلمات الإنسان النفساني، التعبير عن الآثار والحقائق الوجودية بالكلمات هذا ليس بعزيز لا في الآيات ولا في الروايات ولا في كلمات الحكماء والعرفاء. موجود فيه كلمات الإنسان النفساني، يعني موجود فيه آثار وجودية من ذلك الإنسان النفساني، وكلمات الإنسان العقلي يعني موجود فيه آثار وجودية من ذلك الإنسان العقلي. فقد جمع الإنسان الجسماني كلتا الكلمتين، أعني النفساني والعقلي. وبهذا استحق أن يكون خليفة الله أو لا يستحق؟ نعم، عند ذلك فيه استعداد أن يكون خليفة الله. إذن على هذا الأساس خلي ذهنك فد نقطة في آية الخلافة، خلي ذهنك يم. إذن إني جاعل في الأرض خليفة، هذا من هو الخليفة؟ الجواب، الجواب كل إنسان هو الخليفة. خلي ذهنك كل إنسان. سيدنا العبد كيف تقولون في دروسكم في أبحاثكم عرفاء يقولون مراد من هذه الآية ماذا؟ الإنسان الكامل. الجواب لا منافاته، لأن هذه الآية تريد تقول إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الكلام له ظهور في الفعلية. يعني ماذا؟ يعني الذي هو خليفة بالفعل بمعنى الكلمة هو من؟ هو الإنسان الكامل. وأنا خليفة ولكن خليفة بالفعل وبالقوة، أنا خليفة ولكنه خليفة بالقوة، يعني يمكنني أن أكون خليفة الله ولكنه أكون أو لا أكون؟ لا أكون، بإرادتي لا أفعل، لا أفعل ذلك، وإنما أصل إلى درجة الإنسان النفساني، وبعض إلى درجة الإنسان ماذا؟ المادي الطبيعي، إلى درجة البهيمية، إلى درجة السبعية، ويقف عند ذلك. عندما يقف يعني أحد يوقفه أو هو يقف؟ هو يقف. إذن الآية فيها دلالة على أن كل إنسان يمكن أن يكون خليفة الله، ولكن يمكن أن يكون خليفة الله مو هو خليفة الله بالفعل. والآية ظاهرة في خليفة الله بالفعل، وخليفة الله بالفعل ليس إلا ماذا؟ ليس إلا الإنسان الكامل. قال فقد جمع الإنسان الجسماني كلتا الكلمتين، أعني النفساني والعقلي، إلا أنهما يعني كلتا الكلمتين إلا أنهما فيه قليلة نذرة، نذر يسير، نذرة مو نذرة، نذرة. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان الجسماني صنم الصنم، صنم ماذا؟ الصنم. طبعا تقدر تضيف همتي أنا بعد فالصنم ثالث، يعني صنم الصنم، لأن الإنسان النفساني أيضا صنم ماذا؟ الإنسان العقلي، والإنسان العقلي أيضا ماذا؟ صنم الوجود الإلهي، لأنه ماذا؟ خليفة الله سبحانه وتعالى على إله. ولا منافاة بين ما ذكرناه من أن بعض أفراد الناس إنسان طبيعي ثم يصير إنسانا نفسانيا ثم يصير، هذا تعبير يصير يعني من الصيرورة يعني من الحركة قائم فيه الحركة على سبيل الندرة والشذوذ، يكون ماذا؟ إنسانا عقليا، بين ما ذكرناه وبين ما ذكره في أثولوجيا من أن في الإنسان الجسماني كلتا الكلمتين يعني النفساني والعقلي. نقطة. فإن هسه لماذا لا منافاة بين ما قلنا وبين ما قال، بين ما ذكرنا وبين ما ذكر؟ هذا يريد بيان التعليل لبيان عدم المنافاة. يقول فإن نظرنا فيما خرج من القوة إلى الفعل، نحن نظرنا أين؟ في قوس الصعود، في الذي يخرج من القوة إلى الفعل، وصار مقامه ذلك المقام يعني مقام الإنسان العقلي، يعني مرتبة هويته الوجودية لا ماهيته وعينه الثابتة، فإن ماهيته وعينه الثابتة ماذا؟ باقية لا تتغير، لا الذي هو بعد بالقوة ومن جهة مجرد الارتباط والاتصال وقبول الآثار وحكاية ماذا؟ الأفعال. نحن نظرنا إلى ماذا؟ نظرنا إلى هذه الجهة، أما نظره ماذا؟ نظر الأثولوجيا إلى جهة أخرى. دقيقتين. ومما يجب أن يعلم بعد يأتي والحمد لله.